بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد عبد القوي المرداوي يرحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى، ما زال في موضوع الصائل: وحتم دفاع اللص والعصم قلدي، ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه. هذا تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن نلته بعد اكتفائك شره تضمن ما ينشى عن المتزيد، ولا شيء في العادي القتيل بجائل، ومن قتل العادي شهيدا ليعددي. يبين رحمه الله في البيت الأول ما يتعلق بأنه لا ينبغي لك أن تعتدي عليه بعد أن تقدر عليه، فإذا ظفرت باللص أو الصائل أو واستوليت عليه واكتفيت شره وأمنت من خطره وأصبح مستسلما لك أو هرب أو استطعت تفاديه، فإنه لا يجوز لك أن تقتله أو تجرحه أو تؤذيه، لأن المقصود قد حصل وهو كف أذاه وكف شره. وما دام المقصود قد حصل فإن قتله أو التعدي عليه تجاوز للحد، ولذلك سماه بالتزيد، يعني قد تجاوزت حدك في ذلك، لأن كما قلت لأن المقصود قد حصل وهو اكتفاء شره، فلا يجوز لك حينئذ أن تواصل ملاحقته ولا الاعتداء عليه. ومن فعل ذلك فإنه يضمن ما يترتب على ذلك من إتلاف لجسمه أو عضوه أو غير ذلك. ثم بين بأنه من قتل دون نفسه فهو شهيد، كما أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فالمقصود أن من يقتل وهو يدافع عن نفسه فهو شهيد. قد تقدم لنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: أرأيت إذا جاء ليأخذ مالي؟ قال: لا تجعله يأخذ مالك. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. ولكن كما تقدم لنا لابد لنا من المدافعة قدر الإمكان لاتقاء شره دون مباشرة القتل، فيدفع شيئا فشيئا بالدفع ثم التخويف والنصح والتذكير ثم بالضرب غير المبرح ثم بالضرب المبرح، ثم لو لم تستطع اكتفاءه إلا بالقتل قتلته وهو في النار. نعم. ولا فرق بين اللص يدخل داره ومن صال عدوانا عليه بفدفدي، يعني ولا بين أدنى ماله وكثيره، ومن دفع المضطر عنه فمعتدي. نعم. إذن يعني لا فرق في الدفاع عن النفس أو عن المال بين أن يكون متلصصا سارقا يسرق من الحرز ويتحين غفلات الناس ويعتدي على البيوت أو على الأموال المحرزة، أو من يعتدي عليك في الفدفد يعني في الصحراء ويريد أن يأخذ مالك أو يعتدي عليك، فإن الحكم واحد، كما أنه لا فرق في دفاعك عن قليل مالك وكثيره، يعني تدافع عن مالك سواء اعتدى هذا اللص أو الصائل على قليل منه أو كثير، فلك أن تدافع عنه وأن تحافظ عليه وأن تتفادى قتاله إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما تقدم. نعم. قال: ومن ربط العجماء في ضي ومن ربط العجماء في ضيق من الدروب ليضمن ما جنت لا تقيدي، وقولان بالإطلاق إن كان واسعا كذا في اقتناء كلب عقور بأجودي. هذا فيه مسائل: المسألة الأولى من ربط العجماء في طريق ضيق، والعجماء هي الدابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، أي ضمان لا هدر فيها، يعني ما أتلفت العجماء دون تفريط من صاحبها فإنما تتلفه هدرا ليس فيه ضمان. ولكن لو أن رجلا ربط هذه العجماء في طريق ضيق فآذى الناس، رفستهم أو رمحتهم أو يعني آذتهم أو اضطرتهم إلى الوقوع في حفرة أو بئر أو نحو ذلك، فإنه يضمن. وإن كان ربطها بطريق واسع يعني يمرر الناس بدون مضايقة وهو ربطها في طرف الطريق، فهناك قولان: قول بالضمان وقول بعدم الضمان. الذين قالوا بالضمان لكونها مربوطة في طريق الناس، فمظنة الأذى موجودة، والذين قالوا بعدم الضمان نظروا إلى كون الطريق ماذا؟ واسعا، فليس مضطرا إلى أن يقرب من هذه الدابة العجماء. نعم. كذا في اقتنى كلب عقور بأجودي، وكذلك من اقتنى كلبا عقورا فأعقر الناس فإنه يضمن. وأما إذا كان كلبك حراسة أو صيد أو ماشية ولم يعرف بأنه عقور واعتدى على أو يعني عقر أحدا أو اعتدى عليه وأنت قد اقتنيته لهذا الغرض، إما حراسة أو ماشية أو حرث، فمثل هذا لا يضمن تعدي هذا الكلب، لأنه إنما اقتناه لمصلحة راجحة، وكونه يعني قد عقر شخصا ولأنه توقع أنه يريد أن يعتدي على شيء من مالك أو نحو ذلك فأنت غير ضامن. لكن لو اقتنى كلبا عقورا بدون ضرورة مثل هؤلاء الذين قلدوا الأوروبيين والغرب في اقتناء الكلاب ويتفاخرون بذلك ويشترونها بغالي الأثمان ويرون أن هذا من التقدم، والعياذ بالله، تقدم ترمية كلب، لا أدري أين تذهب عقول الناس أحيانا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فالبعض من الناس يزين له الشر فيراه حسنا، كما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ونحن لا نعتب على الكفار والغرب الذين أولعوا بتربية الكلاب وربما قدموها حتى على بني آدم، وإنما العتب كل العتب واللوم كل اللوم على أولئك المقلدين من المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام من التشبه بالكفار في تربية هذه الكلاب والتفنن فيها واختيار نوع معين منها فيشترى بثمن غال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلنحذر من تربية الكلاب إلا للأغراض الثلاثة المشار إليها قبل قليل، بل إن من اقتنى كلبا لغير هذه الضرورات فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قراطا. فإذن علينا أن نحذر من التشبه بالكفار وتربية الكلاب، ويعني غالبا لا يربي الكلاب إلا من فيه شبه من الكلاب وهم هم إلا من رحم الله، فيعني لغير ضرورة، أقصد يعني الذي ربيها لغير ضرورة. ومما بلغنا من الوقائع العجيبة أن هناك من يستخدم كلبا ليزوجه كلبته أو العكس من مكان بعيد، فيقيمون لها أفراح كما تقام لبني آدم، يعني سووا الكلاب بالآدميين والعياذ بالله. بل نشرت إحدى الصحف ذات يوم أن أحد التجار جهز أو استخدم قطا ليكون عريسا لقطته ب300,000 ريال، وهذا يدل على الفراغ والخواء وقلة الأدب وضعف الإيمان وضعف التعلق بالله سبحانه وتعالى. لا يجوز تربية الكلاب البتة، والقطط لا بأس أن يعني يبقى في البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها من الطوافين عليكم، ولكن أن تشترى بمثل هذه الأثمان الباهظة. فلو أن صاحب تلك القطط أو الكلاب أنفقها في سبيل الله أو أعطاها الفقراء والمحتاجين لعاد عليه ذلك بالأجور المضاعفة عند الله تبارك وتعالى. نعم. كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي، يعني ومثله أيضا الذي يربي قطا، فإن كان قد رباه لغرض النبيل ويعني للصيد أو نحو ذلك، فإن اعتدى على طيور الآخرين ضمن صاحبه هذا الطائر الذي أتلفه. واحد البيت: كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي، يعني إذا كان يعني لغرض النبيل ولصيد الطيور نحو ذلك فالأمر فيه سعة، أما إذا كان لغير ذلك وقد حصل منه أذى من ماذا؟ من مثل أن يبول في مثلا في فيتلف طعاما أو يتلف أمرا آخر أو يخرب شيئا، فإنه يضمن ما دام أنه قد عرضه لإذاء الناس في بيوتهم أو في طرقاتهم نحو ذلك. نعم تفضل. وإن يوقد الإنسان نارا بملكه ويجري عليه ماءه غير معتدي، نعم، فليس عليه غرم تاو لجاره به مع سوى تفريطه والتزيد، فليس له، فليس عليه غرم تاو، قال التاوي هو التالف، لجاره به مع سوى. وإن يوقد الإنسان نارا بملكه، نعم، ويجري عليه ماءه غير معتدي فليس عليه غرم تاو لجاره به مع سوى تفريطه والتزيد، يعني إذا كان قد أوقد نارا في مكانه في داخل ملكه أو أجرى نهرا في داخل ملكه فإنه لا يضمن ما قد يتلف بسبب ذلك طال أنه لم يتجاوز ملكه، فإن تجاوز ملكه ضمن، تجاوز ملكه ضمن بكل حال. ويعني إذا كان قد يعني هذا الأمر قد بلغ حد التجاوز فإنه يضمن لجاره ما قد يترتب على ذلك من أذى. فمثلا لو أن النار امتدت إلى أحرقت شيئا من ملك جاره أو تأذى بها بأي شكل من أشكال الأذى أو أن الماء أدى إلى انهيار جدار جاره ونحو ذلك بسبب إفراطه فإنه يضمن. أما إذا لم يفرط بسبب تفريطه كما قلت فإنه يضمن. أما إذا كان لم يفرط فإنه لا يضمن شيئا بحال. نعم. ويمنع من إنشاء مضر بجاره ويضمن ما أردى بحظر مجدد. يعني إذا يمنع الجار من أن يجعل أو أن يتسبب في إيذاء جاره وإضراره بأي شكل من أشكال الضرر، فمثلا لو لا يجوز له أن يفتح عليه مثلا شبابيك، ولا يجوز له أن يرفع مثلا صوت المسجلات ووسائل الإعلام التي عنده فضلا عما فيها من محرم، وليس له أن يؤذيه بأي شكل من أشكال الأذى أو حتى بالدخان أو الشيشة. البعض من الناس الآن يعمر ما يسمى بالشيشة أو المعسل أو الدخان فيتأذى جاره بذلك وتصل الرائحة المزعجة إلى داخل بيته، فمثل هذا يعتبر قد ارتكب حراما، ولو أن مريضا تضرر بذلك ضمن. وكذلك الحال بأولئك الذين يسلطون أصوات الأغاني والموسيقى على جيرانهم فيؤذونهم وربما تمنوا الخلاص منهم أو يعني تسببوا في إشكالات لا تحمد عقباها. نعم. ولا غرم في ملقى ممر بموحل وأشباهه من نافع غير مفسد. ولا غرم في ملقى ممر بموحل وأشباهه بموحل يعني فيه وحل وطين. نعم. ولا غرم في ملقى ممر بموحل وأشباهه من نافع غير مفسد. يعني لا يغرم شيئا في الأماكن الموحلة وإن كانت يعني في يعني قد حصل منها ضرر يعني على أحد فإنه غير ضامن، لأن هذا الوحل أو ما أشك أو ما ألقي فيه من يعني زبالة أو نحو ذلك وهي بعيدة عن أي مكان يؤذي الجار فلا غرم عليه ولا يعني يضمن شيئا لأنه لعدم التعدي. والعبرة في هذا هو التفريط أو عدم الإيش أو عدم التفريط، هذه هي العبرة. الضمان يكون مع التفريط وعدم الضمان يكون مع عدم التفريط. نعم. إذن التفريط والتعدي. هي التفريط والتعدي، التفريط يعني كونه أهمل حتى تجاوز الحد، والتعدي كونه مثلا تعدى على جاره أو جعل الماء يصل إلى جدار جاره يعني صب الماء حتى صار الوحل يحيط بجاره فتأذى منه، كل ذلك فيه ضمان. أما إذا لم يحصل تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. ويضمن منشي ما يضر بمسلك ومن قشر بطيخ وماء مبدد. يعني الذي يجعل في الطريق شيئا يؤذي الناس من إلقاء بطيخ أو قشر الموز أو المياه المزاحلقة التي تؤدي إلى التزلق ونحو ذلك وتحول المكان إلى وهو طريق نافع، ولكنه رمى فيه بعض المخلفات التي تؤذي الجار أو تؤذي المار أو تؤذي أحد يمر من الطريق، فإنه لا شك يضمن بذلك، إذ أنه هو المتسبب، هو الذي تسبب. أما لو كان يعني ليس في طريق نافع وليس في ممر مثلا ضيق وليس في، وإنما في مكان عام ومكان ترمى فيه مثل هذه النفايات، فإنه لا يضمن شيئا مما تلف بسبب ذلك. نعم. ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه فيسقط ببئر عنده لم يحدد ولم يرى إما للعمى أو لسترها فضمنه ما لم ينذر المرأة ترشدي. يعني لو أنه لو جاءه ضيف فوقع في بئر في داخل بيته فإنه لا يضمن، لأنه كانوا في قديم الزمان كل بيت لابد أن تحفر فيه ماذا؟ بئر يستقون منها. الآن ولله الحمد كثرة النعم، نسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكر نعمته، فاستغنى الناس عن حفر الأبار وعن غيرها. فإذا يعني الخلاصة الذي يضمن هو من ينذر ماءها، فضمنه ما لم ينذر، ما لم يعني إذا لم ينذر الشخص أو شخص فيه عمى ووقع في ذلك دون أن ينذر أو يخبر، وكان هذا يعني المكان يعني مظنة أو مظنة الخطر، فإنه يضمن. فإن كان قد أنذر وبين أو فلا ضمان عليه، أو ليست ريها، أو ليست يعني في مكان لم يعد فيه خطر. نعم. ومن يغتصب أرضا فحضر دخولها على غير رب الأرض إن حوطت قدي، وإن لم تحوط جاز فيها دخوله وأخذ الكلام منها على نص أحمد. يعني الأرض المغصوبة لها حالتان، فإن كانت تلك الأرض المغصوبة يعني محاطة بشيء يسترها كجدار أو ما أشكله مثل شبابيك الحديد ونحو ذلك، فإنه يضمن ما أخذ من داخل تلك الأرض. وأما إذا كانت مفتوحة وفيها كلأ وفيها أمور يستفيد منها الناس وليست محاطة بشيء فلا ضمان على أو فلا حرج على من يأخذ شيئا من ما فيها من الكلى ونحو ذلك. نعم، انتهى الموضوع. وبهذا نتوقف عند هذا الحد في هذا اليوم، ويعني لعل موعدنا يكون يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. وإليكم. هذا يعني مفيد، صح التعبير، يقول: بل يا شيخ حفظك الله، امرأة من بريطانيا ورثت مالها لكلب، يعني وصل إلى الحد. أي والعياذ بالله، سمعنا بهذه القصة أظنها في ألمانيا حتى. فيعني هم تعلمون أن من عادات الغرب وقلدهم بعض المسلمين أو بعض المنتسبين إلى الإسلام، يعني تجد أنه قد يعني يرمى أو المرأة ترمى إذا بلغت سنا معينة، ترمى في دار رعاية أو تترك تهمل حتى تموت، يعبثون بها في ريعان شبابها، فإذا ما ذبلت رموها كما يرمو ترمى أية قمامة أو زبالة. فيقال إن إحدى النساء الغربيات كما ذكرت بعض الصحف بعد أن أقعدت لم تجد من يعطف عليها سوى كلبها الذي كانت تربط في عنقه السلة أو الأشياء التي تحمل فيها الأشياء وتضع فيه النقود وتكتب ورقة، فيذهب الكلب وصاحب الحانوت أو الدكان يعني يعبئ تلك السلة ويأخذ تلك النقود فيعود الكلب إليها بذلك. فيقال وكانت ثرية جدا، إنها أعطت أوصت بجميع مالها لمن؟ للكلب. يقال هذا والله أعلم. ولا تستبعد، هم أصلا مغرمون بالكلاب وبتربية الكلاب وبالتعلق بالكلاب والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. يقول: اقتنيت كلبا لكن لحراسة بيتي ونحن ساكنين فيه، فالعمل مشروع؟ كما قلت يجوز الحراسة أو الحرث أو الماشية أو نحو ذلك أو الصيد. نعم. ولا ينقص من أجره؟ لا، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد وتلحق به الماشية والحراسة ونحو ذلك. نعم. يقول: أسكن مع وأنا وإخوتي مع الوالدة، ولكن صار هناك مفسدة الاختلاط الحاصل في المنزل مع زوجات إخوتي، فلا أدري أسكن أقدم بر الوالدة أم أجتنب هذا الاختلاط، أيهما أقدم؟ السؤال أيهما؟ فلا يدري إيش؟ أيهما أقدم؟ هل يسكن أم يجتنب هذا؟ نعم، أم ينفرد؟ إن كان ثمة غرفة تخصك وأنت مضطر إلى ذلك، ليس لديك ملجأ، فلتبقى في غرفتك إذا اختلطوا، وإذا ابتعدوا تعود إلى والديك أو والدتك. وأما إذا كان الأمر فيه فتنة ولم تستطع حلا آخر فاجتهد في تغيير السكن واستبداله بسكن آخر. وعليك أن تجتهد في هذا يعني تبتعد عن الحرام ما وجدت إلى ذلك سبيلا. فالحرام قد يبدأ بنظرة ثم همزة وغمز وهمز وضحك وكلام ثم يوصل إلى المحظور والعياذ بالله. نعم. والحم الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله رأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هو قريب الزوج. فالاختلاط بين الأزواج وزوجاتهم كما يفعل بعض الناس الآن، يعني إذا جاءه ضيف قدم له زوجته وتأتي معهم تتجاذب معهم أطراف الحديث وتتكلم وتضحك وتغنج في كلامها، ينبغي المسلمين أن يتلافوا ذلك وأن يبتعدوا عن هذا التقليد الأعمى وهو الاختلاط الذي قد يقع في البيوت من أولئك المقلدين والمتشبهين. فالحذر كل الحذر من فتح هذا الباب، وإن دافع عنه من دفع ودعا إليه من دعا من دعاة التغريب والتفرنج. ونحن لا نعبأ بأولئك الذين تربوا في أحضان الغرب من مشجعي النساء على التمرد وعلى الاختلاط وعلى قلة الحياء وعلى التمرد على الدين وعلى الأهل وعلى القيم وعلى الانسلاخ من الدين بدعوى الحرية والتقدم. نعم، تقدم إلى النار، وحرية هي عبودية بحيث يأتي ويجلس يتمتع بالنظر إلى زوجات أخيه، وربما حصلت من الفتن وقد حصل فعلا ما لا يمكن تصوره. نعم. صلى الله عليكم. وهذا أخ دخل في ورطة يقول: على يدي وشم لكن لم أستطع نزعه، فهل يجوز لي نزعه بالكي أو بالعملية أم أبقيه؟ إذا كان نزعه يضر بك وبصحتك أو يشوه يحدث تشويها في يدك فلا تفعل، وإنما عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل. وأما إذا كان لا يؤثر فإنه لا يؤثر أبدا. نعم. وأما إذا كان نزعه لا يؤثر، يعني إذا كان أعد السؤال أحسن. يقول عنده وشم، إذا كان نزعه لا يؤثر بحال فلينزع، وإذا كان يؤثر ويؤذيه ويضر بصحته أو يحدث علامة مشينة في يده فلا يفعل ذلك، فلا يزيله أبدا. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وهذا يتكلم عن زغرودة ما زالت يقول مستمرة. نعم. زغرودة إيش؟ لأجر النبي. النساء في السيارة. نعم. هذا مثل يعني قبل بضع سنوات وكنت في كرسي قريب من المكان دخول النساء، سمعنا الساعة عند طلوع الشمس زغردة وأصوات، يعني ننكر الأصوات لصوت الحمير، فاعترض أحدهم لما أنكرت ذلك قال يا أخي هذه زغروطة من أجل النبي، يعني هذا وداوني بالتي كانت هي الداء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان السلف والصحابة يحترمونه في حياته وبعد مماته، فكن لا يرفعون أصواتهم عنده وهو حي، وكذلك لا يرفعونها وهو ميت عليه الصلاة والسلام، حتى عندما يزورون يسلمون ثم ينصرفون، ولا يجوز المكث عند القبر أو التعلق به بأي شكل من أشكال التعلق. نعم. يقول زوج أختي يعمل الشعوذة ولكنه ليس بساحر وإنما يدجل، فهل لي أنا وأولادي الأكل عنده؟ لا أرى أن تذهب إليه، طالما إن إذا كنت قد نصحته ولم ينتصح واستمر على هذه الحال فعليك أن تهجره وتبتعد عنه، لأنه أصبح بؤرة فساد ما دام يتعاطى هذه الشعوذة، وقد تجر تلك الشعوذة إلى تعلم ماذا؟ السحر. فينبغي للمسلمين يبتعد عن هؤلاء الدجاجلة والمشعوذين، ولو باسم العلاج أو باسم الدواء أو باسم، البعض من الناس يتساهل إذا ألم به ألم أو أصابه مرض أو حصل له شيء يهرع مباشرة إلى هؤلاء المشعوذين، وربما صدقهم وربما صادف قولهم قدرا فاغتر بهم أكثر والعياذ بالله. فينبغي المسلمين أن يحذروا وأن يربوا بأنفسهم عن الحضور عند أهل الشعوذة وعن السحرة والمارقين من الدين، كثيرا ما تضيع الأمور بسبب ذلك، إما أنه لطلب المال يذهب المشعوذين، أو لطلب الجاه، أو لطلب المنصب، أو لإصلاح بينه وبين زوجه، أو مثلا بقصد تحبيب زوجته إليه والعكس، ونحو ذلك من المبررات التي يعني يتذرعون بها، وكل ذلك من الداء العضال. وغالب المشعوذ قد يتحول إلى ماذا؟ إلى ساحر. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم التدريس الدراسة بالمدارس المختلطة، يقول مع العلم أنه لا يوجد عندنا غيرها، سألوا الدعوة في البلد. وجهوا هذا السؤال إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله. نعم. يقول هل السلف رحمهم الله يستأنس بأقوالهم في فهم الكتاب والسنة أم يعتمد؟ فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان مقدم على أي فهم بعد كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عد أهل العلم أقوال الصحابة مصدر قائم بذاته إذا لم يوجد نص في المسألة، ويعتبره أنه أصل من الأصول التي يرجع إليها ما لم يعارض ماذا؟ نصا شرعيا. فينبغي العناية بأقوال السلف وتدوينها وتدوينها والمحافظة عليها. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل شيء في اتباع من سلف، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف في الغالب. في ابتداع من خلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وخير الأمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات والبدائع. والبيت المنسوب إلى الإمام مالك سواء كان له أو يتمثل به رحمه الله تعالى. نعم. سأل الله إليكم، يقول: تعلمون ما في الحرج من اغتسال المرأة، من غسل المرأة الإحرام في عند أبيار علي، فهل لها أن تغتسل في الفندق؟ أولا الاغتسال ليس بواجب، فإن كان من باب التهيؤ والتنظف حتى لا تحتاج يعني لا تتعب في الطريق ونحو ذلك، مع أنه يجوز لك الاغتسال حتى في الطريق. وثانيا يجوز التهيؤ من الفندق، بل يجوز أن تلبس ملابس الإحرام من الفندق، والمرأة تتجرد من البرقع والقفازين في الفندق وتلبس عباءة ساترة، وإذا حاذيتم الميقات تلبوا بالعمرة ولو لم تنزلوا إلى المسجد. نعم. يقول أو تقول: وفقها الله، ما يجوز لي من الكشف أمام النساء مثلي؟ قد يختلف الناس في الضابط في هذا، لكن الذي يظهر كشف بعض الصدر. نعم. من العورة. لكن الذي فهمنا من علمائنا أنه يكشف عند النساء ما يظهر غالبا مثل الشعر وشيء من الذراعين والساقين أو قليل من الساقين ونحو ذلك. أما إن تجاوز الأمر ذلك كشف الصدر والنحر والظهر وما إلى ذلك فهذا محرم ولا شك. وهذا سلمكم الله كأن عنده عتب على سؤال قد تقدم. سؤال: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ وإن كانوا ليسوا من أهل السنة، ما صحة قول بعض العلماء إنهم سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة؟ يقول: هذا يطلقه البعض في مقابلة الفرق التي هم أبعد منهم عن السنة، في مقابلة الرافضة والخوارج مثلا، فبهذا الاعتبار قد يطلق بعض العلماء مثل هذا. والواقع أنهم لا شك أنهم أقرب الناس إلى منهج أهل السنة، وإن كان عندهم ثلاثة أمور رئيسة ينبغي أن يعيدوا النظر فيها فيرجعوا إلى منهج السلف. الأمر الأول تأويل أكثر الأسماء وأكثر الصفات، تأويل أكثر الصفات، فيقول: استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى القدرة، والقدم بمعنى يعني قدم شخص مخلوق، والوجه بمعنى الملك ونحو ذلك من أقوالهم. والأمر الثاني ما يدعون من أن الإيمان، من أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا كله باطل. والأمر الثالث ما يسمى بكسب الأشعري، وهو أقرب ما يكون إلى الجبر، وتعرفون عقيدة الجبرية ما هي؟ هي أن المرأة ليس له اختيار، وإنما هو كالغصن في مهب الريح تميله حيث تميل. وهم ليسوا صريحين في هذه المسألة، بل يجعلون يقولون له للعبد فعل، لكن هذا الفعل هو فعل الله والعياذ بالله، وهذا أمر خطير. وعقيدة للسنة في هذا الباب أن يقال أن فعل العبد ليس فعلا لله، وإنما هو مقدر من الله. وفرق بين أن يقال إن هذا الفعل هو عين فعل الله كما تقوله الجبرية أو تقرب منهم الأشاعرة في هذا الباب، وبين أن يقال إن الفعل فعل العبد والله هو مقدر ذلك الفعل، فهو من العبد مباشرة يفعله مباشرة، ومن الله كونا وماذا وقدرا، قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فإذا هو قوله ليس واضحا في هذه المسألة، فتجد أحدهم يقول للعبد اختيار لكنه اختيار من غير تأثير، اختيار من غير تأثير. ولذلك قال أهل العلم إن هذا من المشكل، وهو يلحق بأمور أمرين آخرين، كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام. فلنحذر من هذه الأقوال كلها التي تخرج عن منهج أهل السنة والجماعة، وإن أهيب بإخواننا الأشاعرة وهم مسلمون، أهيب بهم أن يتأملوا هدي الكتاب والسنة في إثبات الصفات، وكل ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعملوا به، وما نفى الله عن نفسه وما نفاه عن نفسه فإنه ينفى، وما لم يرد نفيه ولا إثباته لا يطلق على الله بل يتوقف فيه حتى ولو كان صفة كمال، لكن يدخل تحت القاعدة العامة كل صفة كمال لا تحتمل النقص بحال فالله تبارك وتعالى أولى بها. فينبغي الدقة في مثل هذه الأمور. أما أن نطلق جزافا أنهم من أهل السنة دون تمييز ودون تفصيل مثل هذا، فهذا لا يجوز حال من الأحوال. نعم صلى الله عليه. أو يقال لهم اتبعوا الأشعري. نعم أحسنت، يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى منهج السلف وبين ذلك في كتابه المسمى بالإبانة عن أصول الإبانة في الفرق أو في أصول الديانة، فيعني بيّن فيها رجوعه إلى منهج السلف لأنه مر بثلاثة أطوار. فالطور الأول كان على مذهب المعتزلة النافين لجميع الصفات والزاعمين أن الأسماء ليست لا تدل على ماذا؟ على الصفات. وأما واستمروا على ذلك، استمر على ذلك قرابة 40 سنة، لأنه تتلمذ في حجر زوج أمي أبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي زوج أمه، فارتضع منه الفكرة الإيش الاعتزالية، ثم إنه فكر وانتقل إلى عقيدة ابن كلاب في الطور الإيش الثاني. وعقيدة ابن كلاب تتلخص في إثبات سبع من الصفات وتأويل ما البقية، وهم حتى السبع لا يثبتونها على الوجه الصحيح. فهم يقولون مثلا في العلم الذي يدعون إثباته هو إدراك الإيش المعلومات، والبصر إدراك ماذا المبصرات، والسمع إدراك المسموعات. فيعني ينبغي أن نجتهد في يعني مثل بيان مثل هذه الأمور وفهمه حتى لا نقع في المحظور. ثم انتقل رحمه الله في النهاية في الطور الثالث إلى ماذا؟ إلى مذهب السلف، وبين ذلك في كتابه الإبانة. نعم. إذن ينبغي الرجوع إلى ما ذهب إليه أخيرا. نعم، فينبغي الرجوع إلى ما ذهب أو ما استقر عليه أمره أخيرا، وهو الرجوع إلى منهج السلف وإثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. بل يجب، كنا ينبغي، بل يجب طبعا أحسنت، يجب أن يعود إلى منهج السلف الذي كان عليه الأشعري، الذي استقر عليه أمر الأشعري رحمه الله، أعني أبا الحسن الأشعري، وهو من نسل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، هل يجوز لبس الشبشب الذي به مخيط وكذا الحزام؟ لا بأس، بالنسبة للمحرم يلبس ما يسمى بالشبشب وهي الحذاء التي فيها مخيط، وكذلك لو انشق إحرامه له أن يخيطه، أو لبس الساعة التي يعني الجلد الذي يمسكها فيه مخيط. المقصود ليس منع مجرد المخيط، وإنما المقصود لبس الملابس التي تعتاد للمحرم، وهو أقرب ما يكون إلى المحيط بالجسم أو بعضو منه، سواء فصل على هيئة الجسم كاملا أم على هيئة عضو من ماذا أو فصل على هيئة الجسم أو على عضو منه، وما عدا ذلك فيلبس. لكن هنا أنبه إلى شيء في مسائل الإحرام، ما دام الأخ قد سأل عن هذه المسألة، ما يسمى الآن بالكباسين هذا تحيل على لبس الأزر والسراويل، فالذي يضع الكباسين كأنما لبس معطفا أو لبس بنطالا أو سروالا، لأنه يدخل الكباسين بعضها في بعض وكلها من القماش، فتتحول إلى ما يشبه ماذا يعني إلى ما يشبه الثوب المفصل، فينبغي عدم التحيل. وكذلك ما جعل على هيئة السراويل وليس فيه خياطة، أراني إياه أحد الإخوة، يعني يشكل شكل سروال بطريق اللزق، بعضهم يلصق إلصاقا والبعض بدون إلصاق، لكنه مفصل على هيئة ماذا السروال، فذلك كله لا يجوز لبسه في الإحرام بل يحرم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول بأن امرأته تذهب إلى الحمام البخاري فهل له منعها؟ نعم له منعها، لا سيما أنه قد أنها قد تتعرض إلى الكشف أمام الناس أو أمام النساء، فربما أنها لا تستر هناك إلا العورة المغلظة، أو على الأقل لو سترت هي فإنها قد ترى من العورات ما يجب التحفظ منه، فالأولى بل يجب أن تمنعها من الذهاب للحمامات المشتركة. نعم. يقول المرأة المتوفية هل لها أداء مناسك العمرة والحج في وقت العدة؟ المرأة المتوفى عنها يقصد؟ نعم، المتوفى عنها زوجها. نعم. لا، بل تستقر في بيتها، اللهم إن كانت قد دخلت في النسك فتتمه بسرعة. تتمه بسرعة. نعم وتتمه وتعود بسرعة لتواصل الإحداد في بيتها. نعم. وهذا ما أدري يعتب والله أن يكون السؤال الأخير. نعم. يقول الغريب أن علماء السلف في هذه في زماننا لا يتكلمون بما يعني المسلمين من ديمقراطية. لماذا؟ أولا عفى الله عنا وعن السائل، الديمقراطية ليست للمسلمين وإنما هي للكفار، فهي مبدأ كفري ومبدأ مستورد. والديمقراطية تعني في عرف الغرب الفوضى، وتعني انتخاب من هب ودب من الناس بغض النظر عن كونه صالحا أو طالحا، مع أنهم لم يصدقوا في تطبيقها عن الغرب، وإنما دائما الذي يفوز هم التجار والرأسماليون. ولو تتبعتم انتخابات أمريكا وأوروبا لوجدتم أن الذين يفوزون بالأصوات هم الذين يشترون الذمم، أليس كذلك؟ بل هذا هو الواقع. لم يفوز يوم من الأيام في أوروبا ولا في أمريكا إلا تاجر كبير من الهوامير كما يقولون. ها؟ فالقضية قضية لعب، قضية ضحك على الناس. لا أدري ما الديمقراطية التي تريد أن نتكلم عنها. إذا كنت تقصد العدل والعدالة فسمه باسمه، فإن العدل واجب بين المسلمين، ويجب على الأئمة والحكام أن يعدلوا بين رعيتهم، وسمه باسمه الإسلامي وادعو إلى العدل وانظر إلى ما جاء في العدل. وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بشارته للذين يكون على منابر من نور، الذين يعدلون في ماذا؟ يقسطون في ماذا؟ في حكمهم وفيما ولوا. يعني العدل لا شك أنه من أعظم مبادئ الإسلام. أما أن نسميه بالديمقراطية فهذه تسمية غربية وتشبه بالكفار، وأنا ما أظن أن أخي يقصد ديمقراطية الغرب التي يدعون إليها. فإن كان يقصد العدل والمساواة بين الناس في حقوقهم، وليست المساواة المزعومة مثل الدعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء، مساواة المرأة بالرجل في كل شيء حتى فيما لا يليق بالمرأة، هذه ليست مساواة، وإنما هذه والعياذ بالله أشبه ما تكون بالمخاطرة وبالانسلاخ من الدين والعياذ بالله، وفي النهاية ترمى كما يرمى الكلب. فيعني أو أنه يسند إلى يعني كيف ترضى لبنتك أنها تعمل في مثلا في آبار البترول أو في مثلا الأعمال الشاقة من حمل الإسمنت وما إلى ذلك، ومن وأن تكون تختلط بالناس في الأعمال وأنت تنظر إليها ولا تستطيع أن تغير ساكنا، هذا من والعياذ بالأدياثة. فهذه قضية. أما إذا كان وأربأ به أن يقصد ذلك، وأرجو أن لا يقصد، وأظن أنه لا يقصد بحول الله، نحن نظن به خيرا، إذا كان يقصد الديمقراطية الغربية فهذا دعوة إلى حكم الطاغوت. والله تبارك وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والدعوة للديمقراطية كفر بالله وإيمان بالطاغوت، هذا هو الواقع. لأن الداعي إلى مثل هذه الأمور يدعو إلى تطبيق قوانين الغرب، يدعو إلى تطبيق القوانين الغربية المستوردة من فرنسا ومن أمريكا ومن بريطانيا ونحو ذلك من الدول الكافرة. فيجب على المسلمين أن لا يكونوا إما عوات يقلدون في كل شيء، يقلدون الناس. وانظروا إلى البلاد التي يزعم أنها الآن تدعو إلى الديمقراطية أو أنها تريد أن تصل الديمقراطية، لم يصلوا إليها، هم صاروا مثل الغراب الذي يريد أن يقلد الحمامة، فلا احتفظ بمشيته ولا مشى مشي الحمامة. ومع ذلك نقول إن الدعوة إلى ديمقراطية الغرب المسمى بالديمقراطية فهي دعوة إلى حكم الطاغوت. الانتخابات في حد ذاتها ليست مبدأ إسلاميا، وإنما الذي يختار هم أهل الحل، الذي يختار هم أهل الحل والعقد، والذين يختارون هم الأكفاء من الناس الذين نسمع دائما المذيعين يخطئون خطأ فاحشا فيقولون بدلا من الأكفاء يقولون الأكفاء، ونحن نحتاج إلى الرجال الأكفاء، يعني يريدهم أن يكونوا كلهم عميان. هذا أيضا من الأخطاء اللغوية التي يقع فيها المذيعون. الخلاصة يعني أن الدعوة للديمقراطية دعوة إلى الباطل، ودعوة إلى الضياع، ودعوة إلى التقليد الغرب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وإن نهيب بك يا عبد الله أن تربأ بنفسك عن مثل هذا التفكير، قد هيأك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وفقني الله وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.